سنة 60 وقبلها وبعدها هي العصر الذهبي لأهل العلمانيين. قمة الذروة بالنسبة لهم. الآن بدأوا يتساقطوا. لماذا برز هؤلاء؟ لضعف لسان أهل الحق في ذلك الزمان مع قوة لسان أهل البدع. أحيانا تبتلى الجماهير بعدم وجود علماء، هذه أعظم بلية تبتلى بها الجماهير، أن لا يوجد علماء يدلونها على الطريق. كم من الذين ماتوا وهم يعتقدون أن العلمانية هي الدين الحق، ماتوا قبل أن يصلوا إلى دعاة الهدى أو أن يصلوا إليه. يبقى مات ممتحنا في دينه لعدم وجود طبيب. فهي المحنة، محنة عدم وجود العالم، تعم الجماهير. يموت الرجل ضالا لا يعرف الهدى. ليه؟ لم ينتصب له رجل يقول الطريق من هنا. إذن حاجة الجماهير إلى العالم أعظم من حاجتهم إلى الطبيب، وأعظم من حاجتهم إلى لقمة الخبز. يبقى هذه الأبواب 73 مرة تجد على باب البدعة واحد ضعيف مش عارف يبسط الحجة، ومرة تجد رجلا قويا وباب الحق عليه رجل ضعيف لا يبسط الحجة. فلو أن هذه الأبواب فارغة ليس عليها أحد لهان الخط. فإذا تزامن أن يكون داعي البدعة في غاية القوة وحجته قوية وقابله ضعف علماء السنة، فالخطب حينئذ يكون مركبا. من السمت اللي بيخطب فيه المبتدع القلوب كما قلت التجافي عن دار الغرور، والسمت يسبق الكلام كما قلنا قبل ذلك. سمت الإنسان وشكله يسبق لسانه. أحيانا ترى إنسانا فيعجبك هيئته وترى عليه مخايل الصلاة. يعني انت عارفين الجماعة السيك هم أذل الخلق، عباد العجول اللي خدوا المسجد حولوه لمعبد. احنا 1,000,000,000 لم تتقدم دولة باحتجاج رسمي إلى الهند كيف حولتوا المسجد إلى معبد. أو مش شك دول من سمتهم طول اللحية وإعفائها، تلاقي الواحد لحيته 3-4 قبضات وبيلبسوا عمامة. انت لو شفته مش مكتوب تحت الصورة شيء تقول سبحان الله، لأنه واحد من الصحابة شكله جميل وفي فحولة ورجولة. هذا السيخ، هذا الرجل السيخي بإجازة النسبة يعني، لو جاء وقف أمام المسجد لابس عمامة لحية عظيمة وقف كده مسبي العينيه وقبلك وبيفرق في ايده فانت فاكره بيسبح مثلا، الصورة دي بتخطف قلبك، بتحس كده انك عايز تتعرف لهذا الانسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يتعرف العالم منين؟ طب ايه اللي خلاك كده تقبل عليه؟ شكله وسمته قبل ان ينطق لسانه. انت قبل ما تروح له وتتعرف عليه واحد شدد عجل وماشي، انت اول ما شاف العجل ام ايه خر راكعا، اه يا منجود. طيب هو اصلا خطف قلبك بسمته، لكن اول ما فعل خطف. ولذلك التربيه بتكون قبل التعليم. عشان كده احنا بنوصي انفسنا واخواننا في الله تبارك وتعالى المتصدرين لتعليم الجماهير ألا يتجنى ولا يتبسط مع الجماهير ولا يفعل الشيء المباح الذي قد يفعله في خلوته لا يفعله في جلوته. ليه؟ إن السمت والشك يعلم. قال بعض العلماء لابنه يا بني اذهب إلى جعفر الصادق وتعلم منه فكان الواحد إذا زاد يتعلم من شيخ بينظر إليه كيف يضحك كيف يبكي، إذا نزل عليه خبر قصة عطة ماذا يقول، إذا جاء خبر مفرح ماذا يقول، يشوف علامات وجهه ويتعلم من هذا.

لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما قالت هذا الشبهة دي لو واحد عثر بها النهاردة يوم يعمل عليها بقى مقالات وبتاع وينشر في الجرائد والمجلات، تصير هذه الشبهة دليل من أدلة، تصير عملاقة في زمان الجهل. ده واحدة ألقت شبهة فضلوا يتكلموا عليها شبهة واحد مش واحد، ومعروف ان الواحد هو اللي بيعرف يجيب الشبه، انما هم شبههم على قدهم. ايه الشبهه بقى اللي قالت نزلت كتيب كده صغير، هل النساء اكثر اهل النار؟ كاني فاكرين ان حريه المراه برضه في الموضوع ده كمان، عايزين حرار المراه برضه في الموضوع ده برضه عايزين يدخلوا مناخيره. فقال قاسم امين، قاسم امين عمل الجريمة بتاعته ومضى، وقوم الجماعة يلمعوا الكتاب بتاعه المرأة الجديدة ومش عارفين الكلام ده، قال تحرير المرأة ومكاسب للمرأة، هم عايزين يخطفوا الجنة كمان بتاعتهم. فمعترضة على حديث البخاري ومسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام النساء في يوم عيد فوعظهن وقال يا معشر النساء فضفن فاني رايتكن اكثر اهل النار. فقامت امرأة من ثقة النساء فقالت لما يا رسول الله؟ قالت تكسرن اللعنة وتكفرن العشير، يعني عمالة تلعن في زوجها وتشتم فيه وبتكفر بالجميل بتاعه، أكلها ومشربها ومسكتها ومهنيها، ومع ذلك أول ما تزعل منه تقول له ما رأيت منك خير قط، وتدخل جهنم من الباب الواسع اللي هو الباب اللي مكتوب عليه باب النساء. جهنم برضو إيه فيها أبواب، منها باب النساء اللي هو إيه كفران العشير. المرأة تبقى قوامة قوامة زاهدة ورعة قضية وخاصقية مخبتة، لكن تؤذي زوجها ثم دخل النار من البدر. فالمرأة كبر عليها فإن كنا أكثر أهل النار، فتعترض قل أكثر أهل النار ليه؟ يوم عملوا إيه قاعدين مع البصل والثوم في المطبخ وزربية العيال لحد ما طفحوا الكوت، هو مين اللي عمل القنبلة الذرية وصلى على الأجيال المشردة في هيروشيما؟ الرجال ولا النساء؟ ومن العلم الصواريخ عبرات القارات يبقى قاعد يشرب شاي ويدوس على زر يطير له مدينه ولا اثنين؟ هم الرجال ولا النساء؟ ومن اللي عاملين الات الدمار الشامل؟ هم مين اللي عاملين اللي خططوا للحرب الشامله وحرب الضروس في كل مكان في العالم؟ هم الرجال يبقى هم اللي يدخلوا جهنم مش احنا. ده خلاصه اعتراض الايه؟ المرأة. وطبعا عشان خاطر برضه تضفي الصبغه العلميه على الكلام، قالت برضه ان احنا برضو عشان خاطر نبين لهم ان احنا بنتكلمش كده بالعاطفة هنجيب لهم كلام علماء الحديث. علماء الحديث ابن الجوزي بيقول ان صحة السند لا تستلزم صحة المتن، فمش معنى حديث في البخاري يبقى صحيح، ممكن يبقى في البخاري وموضوع وكذب. طيب ايه امارة ان هو كذب؟ قال لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم الرحيم الرؤوف يجي لهم في يوم عيد يقول لهم انتم في جهنم وبئس المصير، بدل ما يلوم بعود الايام وكل سنه طيبين وادي الشوكولاته بتاعت كل سنه، ها ابو الذوق كله لما يجي في يوم عيد بدل ما يفرحهم يوم ينكد عليهم ويقول لهم انتم اكثر اهل النار، بقى ده يعني يليق بذوقه عليه الصلاه والسلام؟ طبعا المتن منكر، وان كان السند مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن المتن منكر مش ممكن نقبله. زي ايه؟ قالت برضه زي بيقول لك الرجم مش رجم وبتاع. الرجم يعني الرجل إذا زنى وهو محصن، أو المرأة زنت وهي محصنة يعني متزوجة، يكون الحكم الشرعي أن يحفر لها حفرة في الأرض ويدفن نصها التحتاني ولا نص التحتاني، وهي كل واحد يمسك له حجر ويفضل يضرب في نفوخ صاحبنا ده لحد ما يموت. هو ده حكم الله عز وجل، الزاني المحصن الذي زنى بعدما تزوج. إنما الزاني غير المحصن اللي هو شباب عزب لم يتزوج، أو البنت البكرة إذا زنت يبقى إيه حكمها الجل، تجلد منها الجل وتغرب عام بالسنة. طيب تيجي تقول بقى يعني الحيوان يكون أغلى على الله من المسلم الموحد؟ كيف يا امرأة؟ عايز أقول الرسول عليه الصلاة والسلام مش بيقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء؟ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. ما تجيبش سكينه سلمه كده وتقعد ايه؟ تقعد تذبح في الخروف، حرام عليك. لا تشعره بالموت،

يبقى الولد ولا يسقط؟ يبقى الولد. هو ده الأصل، إن المرأة تحمل ويبقى الولد في بطنها لحد ما تولده. مش الأصل كل ما تحمل تسقط، بل إن الأصل إيه؟ إيجاد الذرية لعمارة الكون، وهذا لا يتم إلا إذا مضى الحمل. إذن الأصل هو بقاء الجنين في بطن الأم، والاستثناء إسقاط الجنين. جميل. يبقى المرأة المتزوجة بعقد صحيح إذا حملت، فقال أهل الطب من وجهة نظرنا أن هذا خطر عليها وعمل تقرير، يقف مقالة أهل الطب عند هذا الحد، ولا يجوز للطبيب أن يقول لها اسقط الحمل، إنما الطبيب يرفع التقرير إلى المفتي. أي مفتي؟ الشرف المفتي، إلى من له الإفتاء. المفتي يقرأ هذا التقرير ثم يقول جائز شرعا أن تسقط، وإلا فلا يحل للطبيب أن يقول جائز شرعا أن تسقط. إذا الطبيب بيعمل تقرير ويرفع للجهات المختصة صاحبة القرار، احنا بيعمل كده في الدنيا؟ وزارة التخطيط دي كلها عشان تعمل تنسيق بين الوزارات، طب في تضارب، يعمل تقرير ويرفع لصاحب الايه القرار، كذلك الطبيب يعمل تقرير ويرفع لصاحب القرار اللي هو ايه الفقيه الذي يقول جائز شرعا هنيئا تصل. فلما كانت المرأة حملت حملا حلالا جاز لها ان تستمتع بالرخصة، اذ الرخص لا تناط بالمعاصي، لان الرخصة معناها توسعة وتسهيل. يبقى كيف نسهل على اصحاب العصيان عشان خاطر يتفسحوا براحتهم وياخذوا راحتهم في الدنيا؟ يعني واحد مثلا مسافر علشان يروح المصيف، فيقوم يقول ايه اما نقصر الصلاة، يقول له لا يا اخوي الصلاة هذا ليس لك، قصر الصلاة تكون في سفر المباح او المشروع، سفرك سفر معصية فلا يحل لك ان تستمتع بالرخص. الرخصة دي لعباد الله الطائعين، انما العاصين لا يستمتعون بالتسهيلات. هو رايح هناك عشان بقى ايه براحته، يلبس شرط والمرأة تلبس ميكروجيب، يروح هناك يتفسحوا بساعة ولا حياة. ده واحد بيقول لي مرة في مصيف بلطيم، واحد بيقول لي سمعت رجل لابس شرط يصلي الجمعة، فذلك لا انت بتضحكوا ايه، ده لسه التحين في القعر. ها المهم تصلي الجمعة بالشرط، وطبعا كانت الدنيا حر وشهر كمان، فبيقول لابنه ايه شوف يا ابني كرم ربنا عمل الجمعة ركعتين عشان الحر. طيب لو رمضان لو البتاع لف بقى وكنا مش عارف في بقولة ولا يعني لو الدنيا مثلا برد ولا حاجة، يبقى الجمعة تبقى أربعة عشان ندفي نفسنا. شوف الجهل الذريع. أهو يا رجل رايح ما عندوش فكرة عن حاجة، عشان يشم هوا ويصرف له 3-4 آلاف 5 آلاف جنيه في المصيف، وما فكرش يعتمر ولا يحج، ما فكرش يعتمر، راح المصيف كل سنة في ميزانية. الله طالعه من المصيف ده يبتدي بقى ايه ياخد من المرتب 10 جنيه يركنها على جنب حساب مصر، على ما نوصل بقى في اخر الشهر يكون حصل له مثلا مبلغ قد كده، ولا على حسب مرتبه يحط 100 جنيه ولا 200 جنيه، وروح المصيف كل سنة روح المصيف، ولم يخطر بباله أن يتطهر من آثامه التي ضج منها الحجر والمدر والشجر. يروح نفس العمر عشان يسقط هذه الذنوب، ولا يروح يحج؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت له في رزقه يظل 5 سنين لا يفد علي لمحروف. عكنوه وجسمك سليم، تمر عليك 5 سنوات لا تذهب إلى حج أو عمرة محروف. سر الحرمان إن العبد ذنوبه متكاثرة كل يوم عليه، والعمرة إلى العمرة كفارة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فأي غبن وخسارة أن يحتفظ العبد بآثامه على أكتافه وما يروحش صعاقة هناك في العمرة ولا الحج. ولذلك قال لا محروف. يبقى رجل ذاهب إلى المصيف ده سفر معصية، يبقى لا يجوز له أن يستمتع بالرخصة. الرخصة تسهيلات من الله عز وجل لعباده المؤمنين. يبقى الرخصة تناط بالطاعات ولا تناط بالمعاصي. ولذلك انفصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذه القاعدة على أنه لا يجوز للذي سافر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصر الصلاة، وأفتى أن شد الرحل إلى القبر معصية. إنما السنة المستحب أن تشد الرحل إلى المسجد ليس إلى القبر كما هو نص الحديث. وقال للذين عارضوه وشغبوا عليه: أمهلت كل من خالفني سنة أن يأتيني بحر عن الصحابة والتابعين يخالف ما أقول. رجل الإمام متضلع كالبحر الهادر إذا تكلم، البحر الهادر. أمهلت كل من خالفني وشغبوا عليه وقال لك بيكره النبي. جاء السلفيون دول بيكرهوا النبي ليه؟ قال لك بيقول لك لا تزور القبر. لا والله، هذا هو كان مذهب القرون الفاضلة. كان الواحد منهم إذا أراد أن يشد الرحل شده إلى المسجد، ومن ثم يزور، ومن ثم يزور. زيارة متحققة، زيارة القبر متحققة بزيارة المسجد. لكن نيتك الأولى لا تكون إلا لشد الرحل إلى المسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ومعروف أن هناك الاستثناء من أقوى صيغ الحصر. يبقى لما يأتي واحدة بقى زنت وواحد يقول نجهض، نقول له لا. ليه؟ لأن فضيحة هذه المرأة جزء أراد الشاب. يبقى ذهب قول المرأة واعتراضها كضرقة عير في فلاة، لا قيمة لها لهذا البيان. الإشكال يا إخوانا غياب العلماء الربانيين من أعظم المحن التي تبتلى بها الجماهير. إن بقدر غياب العالم بقدر غياب علوم النبوة، وبقدر غياب علوم النبوة يكون الجهل الفاشي في الناس، يلقون الله عز وجل لا يعرفون كثيرا مما أمر ولا يعرفون كثيرا مما سن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المحنة يا أخوانا محنة الأبواب 73 باب هم موجودين أمامنا جميعا، محنة عظيمة جسيمة. الخلاص منها ما عليه اليوم يبقى لابد من دراسة زمن النبوة، ونعرف كيف كانوا يتقهون، كيف كانوا يختلفون، كيف كانوا يتسامرون. يعني احنا بنفس المثال يعني ذلك نقول، وربما كثير من الجلوس يعرفونه، نقول ان العلاقة ما بين الواقع والمثال مثل الهرم او مثل المثلث حد الزاوية. تخيل انت مثلث حد الزاوية ثلاث أضلاع، ثلاث نقاط، نقطة في رأس المثلث وبعدين نقطة هنا ونقطة هنا. الواقع اللي هو واقع المسلمين وتطبيقهم لدينهم، المثال اللي هو النص قرآنا وسنة. الضلع الأولاني الواقع والضلع الثاني المثال. النقطة اللي هي رأس القلم لا أبعاد فيه، ما فيهاش طول ولا عرض، مش مسافات. وإذا سلمنا أن لها مسافات تبقى مسافات لا تكاد تذكر في عالم الأرقام. ابتدي بقى لاحظ المسافة بين الضلعين اللي نزل من النقطة كده، تلاقي نفسك كل ما تنزل تحت فتزاد المسافة بين الضلعين، تزاد المسافة بعدا، كل ما تنزل المسافة تزداد بعدا بين الضلعين. يبقى المطلوب منك تعمل ايه؟ تطلع، ما تنزلش. هتنزل فترى المنكر معروفا والمعروف منكرا، تنزل فترى الناس يدورون بين بدعة وردة. يعني النهاردة لما يكون واحد ما بيصليش، واحد يشد عليه عشان يصلي، يا اخي ده يعني ده رضي الله عنه، يا في فلان بيزني وفلان بيسرق وفلان المرتش وفلان بياكل ربا وفلان مش عارف بيعمل ايه. واحد بيسبح مثلا على مسبحة فتقول له يا اخي هذا خلاف الاولى. النبي عليه الصلاة والسلام قال عقدنا التسبيح بالانامل كانما ثلاث مستنطقة. يقول لك يا اخي الجماعة دين على الاهاوي، ده رضي الله عنه بيذكر الله، مع ان مثلا المسبحة والكلام ده كان منكر عند الصحابة. كل ما تنزل تحت ترى في تدني، أصبحوا يتأسون في الشر مع إن لا أسوة في الشر. يعني الموظف اللي اختلف 100,000 وما تكون قدام المحكمة وبكلموه بتاع، فبقول هي 100,000 دي سواء في واحد أخذ 4 مليون. شوف بيشوف المقارنة. يعني لص بيقي بأسوته أرسله بي ولا علي ضار الصحابة فيش كده. الصحابة لم يكونوا كذلك، الصحابة المثال بتاعهم عالي رفيع، إنما حصل نوع من التدني في الأسوة لكل ما تنزل لتحت. إذا أنت حتى تنجو وينجو أولادك اطلع فوق. معنى تطلع فوق يعني إيه؟ تعالوا نمثل بقى المثلث ده. النقطة دي هي زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فيش أبعاد، فيش اختلافات. ولو كان هناك اختلافات فاختلافات يعني قريبة، اختلافات قريبة، الناس كانوا عقولهم كبيرة وإيمانهم عالي، كانوا بيعذروا بعض في الخلافات التي يسوغ فيها الاختلاف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. حين انت عارفين الجماعة الصحابة رضي الله عنهم بصوا للخطاب قال لك ده فيه مفهوم ومنطوق. المنطوق اللي هو ظاهر الكلام لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة، يبقى مش هنصلي العصر الا في بني قريظة ان شاء الله حتى ندخل بعد العشاء. جماعة ثانية قالوا لا، ده احنا عندنا الاصل ان الصلاة كانت على المؤمنين سبب موقوت لا يحل اخراج الصلاة عن وقتها، والا ضيعنا الآية. الرسول عليه الصلاة والسلام يقصد ان احنا نجد ونجتهد ونبذل فندخل بني قريظة قبل العصر ونصلي العصر هناك. وكلا الفهمين سائر على المنطوق المفهوم. ما قعدوش بقى لك لا خلاص بقى خلاص انت عايز تصلي اذا انت كده مضيع للصلاة، اكبر الكبائر تضيع فكافر بالله العظيم. لو جاي انت صلاة كفارة يبقى انت لا ولاية ترك عليه. تعالوا يا جماعة احنا حاجة لوحدنا، ها ولما تزقوا لكسون صفين. هي دي المثال ده موجود عندنا كنا عملناه، لو موجود عندنا هذا المثال كنا عملناه. الصحابة عملوش كده خلاص، خاضت الغزوة ودخلوا بني قريظة، اللي صلى في الطريق صلى واللي أجل الصلاة أجل. وبعدين لما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم حكوا له الخلاف، قال فلم يعب على أحد. يبقى دي معناها إيه؟ معناها تمام، أنت مظبوط ومظبوط. واحد يقول معنى ذلك إن الحق يتعدد وهو واحد منهم غلطان، الحق لا يمكن يكون شيء وضده أبدا. الذين صلوا يهم محقون يا مخطئون، والذين تركوا الصلاة أجلوها يا إيه يا مخطئون يا محقون. والحق لا يكون إلا واحد ولا يكون ضدين أبدا. فبنقول إن معنى إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعب مش معناه إن كليهما حق في نفس الأمر، لكن معناه أن المخطئ اجتهد وأفرغ الوسع في طلب الحق، فكيف يلام من أفرغ الوسع في طلب الحق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا

لكن انت قبل ان تفعل الشيء اسأل فيه ما حكم الله ورسوله، هو ده حق الاسلام عليه، حق الالتزام. قالوا لا نفعل حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم جابوا الغنم، فحكى له بقى الحكاية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: وما أدراك أنها رقية؟ عرفت ما عرفت أي حدا ولا أول مرة يجرب. قال: يا رسول الله، شيء ألقي في روعي، شيء ألقي في روعي. عشان كده ساعات واحد يدعوك يقول لك والله تعالى ألقي، قلت له أنا ما جربتش المسألة دي وما عملتهاش قبل كده. يا أخي زي ربنا سبحانه وتعالى يجعل في لك الشفاء، ما هو بتعيد الخدمة ما كانش يعرف حاله ولا عمره جربها قبل كده، ولما اختار الفاتحة اختارها كده عشان حاجة وقعت في صدره كده، قال عشان ألقي في روعي. فالرسول عليه الصلاة والسلام بقى عشان يبين له إن هي حلال زلال قال له: اضربوا لي معكم بسهم. ما قالوش حلال وسكت، لأن هذه أقوى من مجرد أن يقول حلال، يقول أكلون هات لي غنمايه مثلا ولا غنمتين ولا بتاع، ده يدل بقى على انه ايه حلال 100% ده يأكل. لان الرسول عليه الصلاه والسلام قد يتعفف عن الشيء الذي يكون حلالا لاصحابه، طب ايه قد يتعفف عن الشيء الذي يكون حلالا لاصحابه، فمعنى ان هو ياكل هذا من اقوى ادله الايه الجواز والاباحه، ان هو شخصيا عليه الصلاه والسلام ياكل. فهذه كانت الخلافات موجوده. يعني مثلا ده حصل زماننا، ممكن واحد يقول لك شوف الاثر وشوف الانانيه، انا كنت بفكره اخي في الله طلع فخ بس مش في الله، ها وبتاع واثر وانانيه واخد المعيد ها عنده مش عارف ايش عايز يدينا وبتاع، ويحصل ده ايه وجه، يحصل وجه بين الصحابه. لا قال لا، اما نادى النبي صلى الله عليه وسلم يفتينا في المثال. في خلافات فرقت بين الاخوان ادنى من هذا 100 مره، إذا اختلف مع أخيه ما يصليش في المسجد ويصلي فيه وما يقابلوش في الشارع اللي هو بيمشي فيه، عشان إيه؟ عشان خلاف تافه حقير ما له قيمة ولا له واقع، مش قيمة ولا واقع. يقعدوا يختلفوا ويتناقشوا النقاش البيزنطي ده وفي الآخر يطلعوا مختصمين، ما كانش كده. يبقى النقطة اللي هي بقى مفيش فيها مسافات ولا أبعاد، هو ده زمان النبوة الجميل. اول بقى ما تنزل بقى لتحت وتشد بقى الضلعين وتنزل تحت تلاقي بقى ابتدت في مسافه تظهر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.